أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. أشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع خاطرة الفجر التي بدأناها أمس بتذكير بسورة العصر، دروس من سورة العصر، هذه السورة القصيرة الجميلة والتي أعتقد أن المسلمين جميعا يحفظونها، الذين يصلون لأنهم يحبون أن يصلوا بسورة العصر وبسورة الكوثر وبسورة الإخلاص، ولو وجدوا أقصر من ذلك لصلوا به. النصر عليهم عشان الوجه الثلاث سور الأولى سطر واحد، إنما النصر سطران. فهي سورة محفوظة، لكن كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل من القرآن سوى سورة العصر لوسعت الناس، ولو عمل الناس بسورة العصر لكفتهم. تخيل هذا السطر الواحد، هذه السورة القصيرة، مشتمل على خيري الدنيا والآخرة. والعجيب أن أول آية فيها قسم لتوكيد القضية، والآية الثانية تشخيص المرض، والآية الثالثة وصف العلاج، ويأتي العلاج في أربع كلمات، في أربعة أدوية لا خامس لها: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. والعصر، أمس أخذنا من معنى العصر أنها في الصلاة، صلاة العصر، وهي كذلك، وأن هذه الصلاة لها منقبة خاصة، فإن الله عز وجل قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. علماء اللغة يقولون في مثل هذا: ذكر الخاص بعد العام لمزيد اهتمام بذلك الخاص. صلاة العصر العصر أو الصلاة الوسطى هي جزء من الصلوات. الله عز وجل قال حافظوا على الصلوات، خلاص. لا، والصلاة الوسطى انتبهوا لهذه الصلاة بالذات التي تأتي وأنتم في أعمالكم، في عودة من العمل، في وقت القيلولة، في وقت الغداء، في وقت الانشغال، في وقت الراحة. هذه الصلاة سيضيعها كثير من الناس. والذي خلق وعلم قال اعطوها مزيدا من الاهتمام، فستجدون حتى الذين يصلون يمكن أن ينشغلوا عن صلاة العصر، فإذا انشغلوا عنها وأخروها كانوا والعياذ بالله من المنافقين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن أخر صلاة العصر تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع، قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، ويصلي فيها بسورة العصر برضه ويأخذ الركعة الثانية بإخلاص. والسورة عظيمة. إذن هي بمعنى الصلاة، وتحدثنا عن العصر والفجر والأحاديث التي خصت العصر والفجر بمناقب خاصة، بل القرآن الكريم يجد فيه والفجر في صدر سورة الفجر والعصر في هذه السورة، يعني ما تجد الظهر ولا والمغرب ولا والعشاء، يعني مناقب خاصة للفجر وللعصر. ورأينا هذه المناقب العظيمة، أنه من صلى البردين دخل الجنة، وأنه من حافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر تمتع برؤية الله عز وجل، إلى آخر ما ذكرناه في درس البارحة. صحيح أننا لم نجد فرصة للنت يعني عاكس معنا، فلم نسجله لإخواننا الذين يتابعوننا في تلك السلسلة. اليوم نأخذ المعنى الثاني للعصر إن شاء الله تعالى، على أن كلمة العصر تعني الزمان. العصر أي الزمان. في كلام العرب يقولون في كل عصر ومصر، يعني في كل زمان، وفي كل مصر يعني في كل مكان. ما يرد بها مصرنا أم الدنيا أو كانت، إنما في كل عصر ومصر يعني في كل زمان ومكان. والعصر الذي هو الزمان معناه الليل والنهار، والليل والنهار بالنسبة لنا صار شيئا مكرورا، حتى صرنا ما نلتفت إليه. نهار يمر وليل يكر ونجم يغور ونجم يرى، وبتمضي الأيام وبتمضي معها الأعمار، وسبحان الواحد القهار. الزمان هذا آيات، وكم في القرآن من آيات تذكرنا بأن ننظر في الزمان وفي الليل وفي النهار، إما اختلاف الليل والنهار، وإما إيلاج الليل والنهار، وإما تكوير الليل والنهار. عشرات الآيات تقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آمين. آيتان في آخر سورة آل عمران في صدر عشر آيات من آخر السورة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى صلاته بالليل قرأها: إن في خلق السماوات والأرض، حتى يختم السورة. وما ذلك إلا لعظم هذه الآيات، وخص من بينها الآيتين المتلوتين الآن بقوله عليه الصلاة والسلام: ويل لمن لاكها بين فكيه ولم يتدبرها. ويل لمن لاكها بين فكيه ولم يتدبرها. الله أكبر. الله أكبر. وما ذلك إلا لأنها عبادة الذكر والفكر. ففي الآية دعوة إلى التفكر، والتفكر عبادة عظيمة. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج دعوة للنظر والتأمل في الزمان وفي المكان بما يوصلك إلى توحيد الرحمن. قل الحمد لله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله تعالى الله أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حقه أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن صادقين أإله مع الله لا إله إلا الله دعوة للنظر والتأمل في العصر والمصر في الزمان والمكان في اختلاف الليل والنهار إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون سورة يونس إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض آيات في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم مرتبطة بخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار هو محل الشاهد العصر العصر عبارة عن ليل ونهار واختلاف الليل والنهار في الفصول الأربعة واختلاف الليل والنهار ساعة ما تأتي الفصول الأربعة في اليوم الواحد واختلاف الليل والنهار بطول الليل وقصر الليل وقصر النهار وطول النهار وقصر الليل حيث يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل واختلاف الليل والنهار يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل واختيار لفظ يكور يعطيك الحقيقة العلمية أن الأرض كروية وهي كذلك وإن لم تكن مستوية كالكرة من كل نواحيها إنما هو الشكل العام وإلا فهي مفلطحة أشبه ما تكون بالبيضة ولذلك قال في سورة النازعات والأرض بعد ذلك لحاها جعلها كالدحية والدحية بيضة النعام وشكل البيضة متخيل الآن في ذهنك معروف ليست كالكرة مستوية من كل الأطراف وإنما مفلطحة وهكذا الأرض يرحمك الله إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات تدلك على عظمة الله وتدلك على وجود الله وتدلك على وحدانية الله وتدلك على قدرة الله لكن أين النظر؟ أين النظر؟ أفلم ينظر؟ أفلا ينظرون؟ أفلا يتفكرون؟ أفلا تعقلون؟ أفلا يتدبرون؟ دعوة على أن عبادة التفكر لا تقل عن عبادة الذكر، أن يكون نظري عبرة كما يكون نطقي ذكرى وصمتي فكرة. دعوة للنظر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب، لأصحاب العقول، العقول النظيفة. أعرابي كان أو عالم جهبذ الأعرابي ركب الناقة وماشي في الصحراء فإذا به يقول: البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحور ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ هذا الأعراب لما تقارنه بكبار علماء الغرب الملحدين، تقارنه بماركس ولينين وستالين وفرويد ودوركايم ونيتشه وداروين، فمن هؤلاء الذين إذا ذكروا الناس يعطونهم تعظيم سلام بجوار هذا الأعراب البسيط الذي نظر وتأمل وعرف حقيقة الحقائق؟ البعرة تدل على البعير، أثر السير يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج، وهو قوله تعالى: والسماء ذات البروج. والأبراج والبروج عرفت من قديم، وعلم الفلك الآن يحدثك عن هذه الأبراج ويحدثك عن المجرات والسدم والأفلاك والأكداس، فضلاً عن عالم النجوم ومواقع النجوم. سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحور ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أنت تنظر اذكر وسبح واحمد وهلل وكبر الذين يذكرون الله، فجمعت بين الذكر والفكر. الذين يذكرون الله على كل أحوالهم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، في الصلاة في قيام وفي قعود. المريض يصلي قائما فإن لم يستطع فجالسا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا. أنت تذكر الله قائما وتذكره قاعدا وتذكره مضطجعا، انت وماشي بتكمل اذكار الصباح، ما خلصتش استلقيت على السرير وبتكمل أذكارك، فأنت تذكره قائما وقاعدا على جنب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. لكن ما تفهم منها إنه دي حضرة فيها الناس يذكر الله جالسين، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وبعدين يقوموا حي حي حي حي حي حي حي، وبعدين ايه يا عم اللي بتعملوه ده؟ بتلعبوا رياضة على الصبح ولا بالليل؟ لا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يا الله، لو واحد ياخذ ركوع وبيجي على طول في القلب، على طول يجي في قلب اللي جنبه، الله الاسعاف ما تلحقه. اذا هبل باسم الدين، ايه يا عم اللي بتعمله؟ اسكت، وانت تعرف ايه؟ عرفني منك مستفيد. دي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. يا سلام، لا ربنا يدعونا لهذا الهبل السرق البشري هذا على انه ده دين؟ كنت فاهم ان الخرافات دي عندنا في القريه او على مستوى الناس الجهله، وطلعت على مستوى الناس المتعلمين. كنت فاكر اني عندنا في مصر، لغايه لما بقى في يوتيوب وقعد اتفرج والدنيا كلها بتعمل كده. وعندك في وسط اسيا، اعوذ بالله من غضب الله، دي بيعملوا حلقات شيخ الطريقه يقعد، ولا ده في تنطيط بسم الله ما شاء الله، ما اعرفش بنط يجيب السقف ازاي. والدائرة دي عاملة زي الديسكو دي، وكله زي موحد وبتاع، شغالين حاجة بصراحة يعني ربنا يديهم الصح، حاجة عجيبة. مش هي دي طبعا الآية؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ذكر الله على كل الأحوال، يعني دون أن تتقيد بهيئة. صحيح الذكر محتاج أنك تجلس تستقبل القبلة متوطئ متسوك، لكن أنت مش هتقدر تقعد على كده كتير، عاوز تتحرك، عاوز تروح الشغل، راكب السيارة، فأنت في السيارة قاعد تستغفر، قاعد تسبح، تحمد، تكبر، تهلل، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس يقول لك الإشارة دي تأخذ مني 80 استغفار، ومشواري ده لو أروح لغاية الشغل ما شاء الله بعمل فيه مش عارف 1000 استغفار. ما هو يعني لسانه شغال، ليه يسكت؟ لماذا يسكت؟ ولماذا يلغو؟ لا تخليه ساكت ولا تخليه يلغو، شغله في الذكر، والذكر اللي ربنا يفتح عليك به استمر فيه. وبعدين ده ذكر مطلق مش مقيد، يعني ما لي عدد، واحد عايز يستغفر 1000 مرة، 10,000 مرة يسأل، مش بدعة ولا حاجة. احنا بكثير قوي نجيب نستغفر الله في الاذكار بتاعت الصباح والمساء 100 مره. لا، استغفر وكثر الاستغفار، شوف بركه الاستغفار في حياتك كيف تكون، او بركه الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام باي صيغه، وافضلها الابراهيميه. واحد لسه هيقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. في ناس بتعمل كده وبركه الصيغه دي لها بركه خاصه، لكن ممكن تختصر اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يبقى مع عباده التفكر عباده الذكر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والارض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ما هو الكون اللي موجود ده وبعدين انت بتشوف منه ايه؟ ده حاجه بسيطه اللي بنشوفها من الكون. ولذلك ربنا قال في سوره الحاقه: فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. على اقصى تقدير ان الكون ده عباره عن نصين، نص تبصره ونصف لا تبصره. لكن علماء الفلك وعلماء الفضاء قالوا لا، احنا اللي اكتشفناه من الكون اكتشفنا حاجات كتيره قوي قوي في القرن ال19 على ال20 كده، ان انت في الربع الاول من القرن ال21 في القرن ال20 بالذات طفرة علمية وانقطعت النظير. استطاع الإنسان يصل فيها إلى القمر بجسمه وينزل على سطح القمر، لأن القمر أقرب كوكب لنا في الأرض، أقرب كوكب للأرض هو القمر. لكن مين اللي يقدر يروح المشتري ولا المريخ ولا الزحل ولا عطارد ولا المجموعة الشمسية؟ وعندي كلها مجموعة شمسية مرتبطة بمجرتنا نحن، يسموها سكة التبانة، طريق اللبني، مجموعة شمسية. أيام ما كنت في الابتدائي كانوا 7، حافظهم من في دروس الجغرافيا. دلوقتي 11 ما شاء الله، يعني اكتشفوا 11 حاجة مرتبطة بالمجموعة الشمسية، ودي هي مجرة سكة التبانة. أقول لك المجرة دي متواضعة جدا بجوار المجرات اللي اكتشفوها. طب اكتشفتوا كام يا جماعة من المجرات؟ اكتشفنا 2 مليار مجرة. ايه؟ رقم خطير. 2 مليار مجرة، قالوا في جانب من جوانب الكون، في جانب من جوانب الكون، يعني مش في الكون يعني، لا حتة صغيرة كده. اكتشفتوا كم؟ 2 مليار مجرة. كل مجرة أعظم من مجرتنا اللي فيها المجموعة الشمسية وفيها أرضنا مئات وعشرات وآلاف المرات ممكن. طيب ما كملتوش ليا لما عرفتوا جانب من الكون؟ عاوزين تعرفوا بقية الجوانب. كلما طورنا أجهزتنا وجدنا الكون أسرع منا، وجدنا الكون أسرع منا. يعني ايه؟ يعني الكون في اتساع دائم. يا في اتساع دائم. لا، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يقول أحدهم، عشان أنا مش بحفظ الأسماء الأجنبي كويس، هرب. يقول: أنا لست أدري نظرة الناس لي، يعني ينظروا لي على إن عالم فلك كبير، ولكن أنا في حقيقة نفسي بالنسبة لما تم اكتشافه في علم الفلك لا يعد إلا أن يكون كطفل صغير وقف على شاطئ المحيط الأطلسي، فوجد صدفة أو محارة فالتقطها فأخذ يتسلى بها دون أن يدري عن المحيط شيئا، لا طولا ولا عرضا ولا عمقا ولا كائنات. فهذا الذي اكتشفناه من الكون. سبح، سبحان الله، سبحان الله. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، سبحانك فقنا عذاب النار. فإذا قال الله عز وجل هو العصر، وفسرها المفسرون بأنها الزمان، فهي دعوة لهذا للنظر والتأمل في الزمان، في اختلاف الليل والنهار، في إيلاج الليل والنهار. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. شوف، الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل. بس يقول لك مش متخلوش كده على طول، بقى شيء طبيعي في حياتك وشيء كده، يعني الشمس تشرق وتغرب وادي النهار وادي الليل. لا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والعصر إذن هي صلاة العصر أو وقتها، أو العصر الذي هو بمعنى الزمان، وخذنا منه هذه اللقطات وتلك اللفتات، الدعوة للنظر والتأمل. والعصر ماذا يا رب؟ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا ولحديثنا بقية إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. سؤال يا شيخنا، لماذا لا قدم الله الليل على النهار؟ لأن الليل قبل النهار، يعني بحسبة معروفة أن الليل يسبق النهار، وإنه مثلا الليلة اللي كنا فيها دي اللي انتهت بصلاة الفجر هي لهذا اليوم، وليس هذا اليوم ليلته الغد، وهذا يمر يدور في كل العام إلا في يوم واحد، يوم عرفة. يوم عرفة ليلة العاشر التي هي ليلة النحر تتبع يوم عرفة، لتكون عوضا لمن فاته اليوم يدركه في الليل، لأنه من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، فجعلت الليلة التي بعد اليوم تابعة لهذا اليوم، وإلا فكل ليلة تسبق يومها. فلذا قدم الليل على النهار واختلاف الليل والنهار. هذا فيما أعلمه، والله أعلم. نعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. يا رب سألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن واجعلنا من المخلصين. ارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين. ارزقنا الخشوع واجعلنا من الخاشعين. سألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. صل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعقب الليل والنهار. يغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.